أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: من هو المسكين والفقير والمحتاج؟ وهل الأفضل إرسال الصدقة للأقارب في بلدي أم أخرجها هاهنا؟ بالنسبة للفقير والمسكين، من أهل العلم من يفرق بينهما، ويقولون الفقير أكثر حاجة من المسكين، والمسكين أحسن حالا من الفقير. الفقير لا يجد شيء على الإطلاق، بينما المسكين يجد شيئا يعني يسد رمقه ويقوم ببعض حاجاته، لكنه لا زال بحاجة، وقد يكون عنده مهنة لكنها لا تكفي ولا تغطي حاجاته. أما الفقير فهو معدم، لا مهنة ولا شيء. ومن أهل العلم أن يقول بل الفقير والمسكين يعني مترادفان، وإذا ذكر الفقير على انفراد دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين على انفراد دخل فيه الفقير. أما إذا اجتمع، وهو من النوع الذي دائما يعبر عنه أهل العلم، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. أما المحتاج فهو لفظ يتناول، يعني لم يرد يعني بهذا المعنى يعني لفظ المحتاج، إنما ورد لفظ السائل والمحروم، وورد الفقير والمسكين. أما قضية بعث الصدقة إلى الأقارب في البلد، فلا شك بالنسبة لهذه البلاد الله قد وسع عليهم، إلا إذا وجدت من الإخوان المغتربين من بلاد فقيرة من بلاد الإسلام فتعطيه لهم. ولكن إذا كان أقرباؤك في بلدك بحاجة ماسة وترى أن فقرهم أشد، فهذا يكون كما في الحديث صدقة وصلة، صدقة وصلة، فالأولى أن تبعث بها إليهم. أحسن الله إليكم. يقول: كثيرا في الفتاوى قول لا ينبغي، الأولى اجتناب ذلك، وغيرها من المصطلحات التي تشكل علينا، هل هو حرام أو مكروه أم غيره أفضل منه؟ فهل من تفصيل في ذلك؟ هذه من عبارات السلف، فكلمة لا ينبغي يتورعون من التصريح بالتحريم فيقولون لا ينبغي، فيتخلصون بها من تقحم التحريم في المسائل التي فيها نوع من التردد، فيقول لا ينبغي. فهي يعني مصطلح يعني ذكره الأصوليون في مصطلحاتهم لما تكلموا عن معاني الألفاظ الواجب والمستحب والمندوب والمرغب فيه والمحرم والمكروه والمباح، وكذلك أيضا هذه العبارات التي كثيرا ما يعبر بها السلف من ورعهم، فيقول لا ينبغي إذا كان الأمر يعني مشكل عندهم، فيه نوع من الإشكال ولا يجرؤون على التصريح بتحريمه، فيقول لا ينبغي. أو أحيانا الأولى تركه أو الأولى فعله، فهي عبارات مبعثها عدم القطع بالحكم تحليلا أو تحريما. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاتكاء على بطن أو باطن اليدين أثناء الجلوس؟ ذكرنا في سؤال قريب قبل يوم أو يومين أن هذا ورد النهي عنه، وأنه عليه السلام كان ينهى عن الاتكاء إن كان حال الأكل أو أيضا عند الجلوس، وخاصة إذا اتكأ على جانب واحد أو على بطن يده اليسرى أو اليمنى، أو فقالوا إن هذا مما ورد النهي عنه، وردت آثار بالنهي عن هذا. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن طلاق طلق مجبرا ثم عاد للزواج. الطلاق لا نجيب عليه إلا بصفة يعني شخصية، يتصل حتى يستوضح منه يعني صفة الطلاق والإجبار، هل هو فعلا إجبار وإكراه يصل إلى هذا الحد، وأيضا الصيغة التي تلفظ بها، وحال المرأة المطلقة إن كانت حاملا أو غير حامل أو في طهر أو ما إلى ذلك، فعليه أن يتصل حتى يستوضح منه الأمر ويكون الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هل يمنع المصلي المار بين يديه في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ إيه نعم، في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أولى، لأنه قاله في هذا المسجد. وإذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فليرده، فإن أبى فليقاتله، فإنه معه الشيطان أو فإنه شيطان أو ما إلى ذلك. والمراد بالمقاتلة المدافعة يدفعه. وأيضا ورد في الحديث ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم، فأنت يعني تشير إليه، وإذا أبى فمن حقك أن تدفعه. فهذا أو حتى كذلك في المسجد الحرام، لكن في المسجد الحرام إذا كان المصلي عند المطاف فلا ينبغي له أن يرد الطائفين، الطائفون أولى بالمطاف منه. كذلك إذا اتسعت حلقة الطائفين وصاروا يطوفون بالأروقة أي ليس من حقك أن تمنعهم. أما إذا كان يمرون من غير طواف وأنت صليت إلى سترة عمود أو صندوق أو ما إلى ذلك فينبغي لك ألا تمكن المار، وهذا لمصلحته هو كذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام حذر المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. أحسن الله إليكم، يقول نعاني كثيرا عندما نرسل المصاريف إلى أهلنا، لا يوجد مصارف متوفرة، إذا أخذنا الريالات هنا لكي نعطيهم بدل الريال الجنيه السوداني مثلا، يقول يوجد فائدة في المبادلة بمبلغ معين للتجار الذين يشترون البضائع من هنا، هل هذا جائز؟ ما فهمت يعني كيف التحويل، التحويل الصرفي أو التحويل بمبادلة التجارة؟ تحويل نقدي. طيب كيف يأخذون فوائده؟ أجرة التحويل هذه قد لا ما يكون فيها شيء، يعني رسوم التحويل هذه ما فيها إشكال، لكنها ليست يعني مركبة نسبة فائدة. فيقول يحول لك الألف أو الألفين أو الثلاثة كلها رسمها واحد، عبارة عن تكاليف البرخية أو لا لا يخشى إذا كان تربط بنسبة من المبلغ فيخشى أنه يكون نوع من الربا، فلذلك ينبغي أن يكون الرسم ثابت، لأنه لا أثر لزيادة المواهية، عبارة عن إشارات بين المصارف أنه يعني حول مبلغ من حساب إلى حساب. أحسن الله إليكم، يقول هل ورد عدم رفع الأيدي في جميع التكبيرات في الصلاة؟ نعم، ورد تعيين التكبيرات، الأصل عدم الرفع إلا في المواطن التي ورد الرفع فيها، وهي تكبيرة الإحرام بالإجماع، عند تكبيرة الإحرام بالإجماع، ثم عند الركوع فالذي ورد أن عسام يرفع يديه عند الركوع، إذا أراد أن يركع رفع يديه وركع، وإذا رفع من الركوع أيضا رفع، فهذه ثلاث مواضع. ثم إذا قام في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، إذا قام من التشهد الأول رفع، فهذه ثلاثة مواضع، والرابع عند تكبيرة الإحرام. الإمام أبو حنيفة رحمه الله المشهور عند الأحناف لا، يقولون إنما الرفع عند التكبيرة الأولى فقط، ويستدلون بصنيع بن مسعود رضي الله عنه، والحجة للجمهور، لأن الحديث وردت بهذه الصفة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي أولى بأن يؤخذ بها. أحسن الله إليكم، يقول إذا خالع الرجل المرأة ثم تزوجت بعده بزوج آخر ثم طلقها، فهل يجوز له أن يرجع إليها؟ هذا ينبني على صفة الخلع، والخلع أهل العلم يعني يختلفون في توصيفه، هل هو طلاق أو ليس بطلاق، ومنهم من يفصل. إن كان بلفظ الخلع واتفق مع زوجته أو زوجته اتفقت معه أنه يخالعها، ولا يذكرون لفظ الطلاق بحال أنه يخالعها بكذا وكذا، فهذا يقول ليس بطلاق. ولو خالعها 10 مرات هذا يعني لو خالعها ورجعها وخالعها ورجعها وخالع، هذا خلع وليس بطلاق. فإذا يتوقف على اللفظ الذي اتفق عليه. وأيضا كذلك المختلعة عدتها عدة الانفساخ، تطليقة واحدة، عدة حيضة واحدة، على من يرى أن العدة الأقراء المقصود بها الحيض، فإذا خالعها وحتى لو رغب في أثناء العدة واتفق أن يرجع لهما الحق في ذلك، فإذا حاضت وخرجت من عدتها فهنا تكون من حقها أن توافق، وأيضا قبل كذلك قبل وهي في عدتها ليس من حقه أن يراجعها في الخلع، لأنها ما بذلت المال له إلا لتتخلص منه، بخلاف الطلاق، الطلاق له الحق أن يراجعها في العدة في التطليقة الأولى والثانية إذا كانت في عدتها. أما الخلع فإذا تم الخلع بينهما بشروطه فليس من حق الزوج أن يراجعها لا في العدة ولا بعد العدة إلا برضاها وأيضا وليها كعقد ابتدائي، كعقد نكاح ابتدائي. أحسن الله إليكم. يقول: وجدت نقودا في منى أثناء الحج وأخذتها جهلا مني ولا أعلم المبلغ، فما العمل؟ فتتصدق به، تتصدق به وتنويه عن صاحبه، ما كان ينبغي لك، لأنه ورد النهي عن اللقطة عامة والنهي عن التقاطها، وبالأخص لقطة الحاج، لقطة الحاج لا في مكة ولا في المدينة ولا في طريقه، فلا ينبغي التعرض لها. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة في بيتها وهي بجوار المسجد أن تصلي مع إمام المسجد جماعة يعني لا بصوته؟ لا لا ما ينبغي، لأن هناك يعني طرق تفصل وجدر وحواجز وأشياء، وقد ينقطع الصوت فتختل صلاتها، وهذا لا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: صليت المغرب مع العشاء جمع تأخير ركعتين ركعتين، فهل أعيد صلاة المغرب كوني صليتها ركعتين؟ أعد شاكي. يقول: صلى المغرب والعشاء جمع تأخير ركعتين ركعتين، يعني صلى المغرب ركعتين، يقول هل أعيدها؟ نعم هذا يجب، لأنه ما دام يعني طال الفصل، لو تذكرت بعد انصرافك من صلاة المغرب أنك لم تصلي إلا ركعتين فتأتي بركعة وانتهى، أما الآن فينبغي أن تعيد المغرب ثلاثا. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو الدعاء لإخواننا المضطهدين أهل السنة في كل مكان. على كل حال لا شك أن المسلمين في كثير من بلاد الإسلام يتعرضون للاضطهاد وللأذية والقتل والتشريد، وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلاء للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن أحوال المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فهذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنه بآيات كثيرة، لكن أخواننا هؤلاء إن كانوا إنما يتحملون ويتعرضون لما يتعرضون لإيمانهم، وكما قال الله تعالى عن المؤمنين: وما نقم منهم إلا أن آمنوا بالله، فإنهم على خير، وعليهم أن يصبروا وأيضا يبذلوا الأسباب، وعلى المتمكنين من أهل العلم، المتمكنين من أهل المال، أهل السياسة الذين بأيديهم القرارة، أن يتقوا الله في حال هؤلاء الضعفاء، وأن لا يجعلوا قضايا المسلمين في أيدي أعدائهم. كيف نحل قضايانا وهي من اليهود والنصارى ونرجع إليهم ليحلوا قضاياهم؟ هل هذا عقل؟ هذا حكمة؟ هذه والله الحماقة بعينها. قضايا المسلمين، قضية فلسطين أو سوريا أو أي قضية، تجدها عند النصارى تركت لهم، حتى ولا تجد من يمثل المسلمين فيها كما هو معروف في من يتابع أحوال المسلمين. هذا أمر ابتلت به الأمة الإسلامية، فنسأل الله أن يهدي ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله، الله سلطهم ومكنهم، فليتقوا الله في هذه السلطة التي خولوا فيها، إما خولوا شرعا أو خولوا بالعفرة والقوة، فليتقوا الله في حق هؤلاء الناس، ويرفعوا ويجتهدوا في أسباب وسائل يرفع عن هؤلاء المضطهدين الفقراء، فنسأل الله، نحن ندعو ونلح بالدعاء، وكذلك كل أخ ينبغي أن يدعو لإخوانه، يدعو لإخوانه في سجوده في جميع أحواله، إن وفق من آخر الليل أو في صيام أو ما إلى ذلك، فنكثر من الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يرحم إخواننا المستضعفين. اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكيلنا؟ إلى أعدائنا أو إلى بعيد تجهمنا؟ أنت ولينا سبحانك وتعالى، أنت ولينا. اللهم من على إخواننا بالنصر، ومن عليهم بالعزة بعد الذلة، ومن عليهم بالأمن والإطمئنان، وأعدهم إلى بلادهم، وخلص بلاد المسلمين من هؤلاء الكفرة الذين تسلطوا عليهم، والمنافقين الذين آذوهم. فنسأل الله أن يرد كيد الكافرين في نحورهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه سميع مجيب.